نحن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى إخواني في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وهو باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض. نستمع إلى هذا التبويب ثم نعيش تحت أو مع ما ذكره من معلقات، ثم ننتقل إلى حديث الباب، ثم يكون إن شاء الله الفوائد والأحكام مما سبق. بداية نستمع إلى هذا التبويب، اقرأ يا باب. إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. نعم، إذا هنا إخواني في الله هذا هو التبويب. إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض، التاء على ماذا تعود؟ التاء على ماذا تفضل؟ على المرأة. فإذا هل يمكن للمرأة أن تحيض في شهر ثلاثة حيض ثلاث مرات؟ وهل هذا الأمر يترتب عليه أحكام؟ ماذا يمكن أن يترتب على كون المرأة حاضت في شهر ثلاثة حيض؟ أهم حكم يمكن أن يترتب على ذلك، تفضل. نعم، في مسألة عدة المطلقة، المطلقة تتربط ثلاثة قروء، فعندها هل يمكن في شهر واحد أن تخرج من عند زوجها وبالتالي لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره؟ فهذا هو تبويب الإمام البخاري، إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض. إذا ما معنى هذا التبويب؟ قال العيني: أي هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاثة حيض. هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاثة حيض. قال: وما يصدق النساء. ما معنى وما يصدق النساء؟ قال العيني: أي وفي بيان ما يصدق النساء في الحيض. إذن متى نصدق هذه المرأة التي قالت أني حضت في شهر ثلاثة حيض؟ وكذلك الحمل، وفي رواية والحبل بدل الحمل، فيما يمكن من الحيض. لما قال فيما يمكن من الحيض؟ لما قال فيما يمكن من الحيض ولم يقل فيما يمكن من الحمل؟ إذن هو يتكلم عن تصديق النساء فيما يتعلق بالحيض والحمل، ثم بعد ذلك قال فيما يمكن من الحيض ولم يقل فيما يمكن من الحيض والحمل. لما؟ لا، قد يكون الحمل خفي خصوصا في البدايات. تفضل. لا تحمل المرأة في الشهر، نعم، لأن المرأة لا يتكرر عندها الحمل، بينما ها المرأة يتكرر عندها الحيض. إذن يمكن أن تصدق فيما يمكن من تكرار الحيض، أما الحمل لن تقول حملت أكثر من مرة وهي مطلقة مثلا، لأنه لا يكون إلا مرة واحدة. ثم ذكر قول الله عز وجل، ما السمع؟ قول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم، إذن بقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذه الآية في أي سورة وما رقمها؟ تفضل. نعم، هي في سورة البقرة آية 28 و200. هنا ما معنى أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم؟ ما معنى ذلك بالدليل والبرهان؟ ما معنى ما خلق الله في أرحامهم؟ لا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها. حقيقة روي عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند الطبري في التفسير في جامع البيان الجزء الرابع صفحة 107، قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا الأشعث عن نافع عن ابن عمر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال: الحيض والحمل. إذن بما فسر عبد الله بن عمر خلق الله في أرحامهن؟ الحيض والحمل. نعم، الله عز وجل يخلق في رحم المرأة الحيض والحمل. ثم أكمل عبد الله بن عمر قوله: لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها. الآن الخطوة الثانية، الحكم على هذا الإسناد. حقيقة هذا الإسناد ضعيف، ففيه الأشعث وهو ابن سوار، حيث روى عن نافع كما في تهذيب الكمال. يعني الأشعث كثر، كيف عرفنا أن هذا الأشعث هو ابن سوار؟ لأننا نظرنا في تهذيب الكمال فوجدنا باستقراء الأشعث من روى عن نافع، وجدنا من؟ ابن سوار. وابن سوار ضعيف كما في التقريب، ومع ذلك حسن الحافظ ابن حجر هذا الأثر في فتح الباري وتبعه على ذلك العين في عمدة القاري. إذن فيما وقفنا من تفسير عبد الله بن عمر أنه قال معنى خلق الله في أرحامهن أي الحيض والحمل، ولكن هذا الإسناد لغاية الآن فيما رأينا ضعيف، وإن كنا نهاب مخالفة العلماء أمثال الحافظ ابن حجر، لكننا تعلمنا ألا نأخذ العلم إلا بالدليل، فنقول في حدود ما وقفنا عليه أن الإسناد ضعيف، ولكن صح ذلك عن إمام المفسرين مجاهد ابن جبر. فمجاهد ابن جبر من كبار المفسرين ومن أئمة التابعين، فسر هذه الآية كما فسرها فيما روي عن ابن عمر، وأيضا هذا في الطبري في جامع البيان تحت الآية السابقة أو الجزء الرابع صفحة 700، فقال حدثنا أبو كريج حدثنا ابن إدريس قال سمعت مطرفا عن الحكم عن مجاهد في قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال الحمل والحيض، وإسناده صحيح. إذن ماذا نستخلص من البحث السابق؟ ماذا نستخلص؟ من يعطينا الخلاصة لما سبق؟ تفضل. الله عز وجل ذكر في كتابه الآية في قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال ابن عمر أن المقصود هنا ما خلق الله في أرحامهن هو الحيض والحمل، وهذا الإسناد فيه ضعف وضعيف فيه من مسلم وصح ابن سوار الأشعث بن سوار وصح عن مجاهد في إسناد آخر أن الحمل والحيض هما مقصودان بما خلق الله في أرحامهن. نعم، إذن لا يحل للمرأة حتى لو طلقها زوجها أن تكتم عنه الحيض والحمل، فهذا شيء من خاصة المرأة، فصاحبة الدين حتى لو طلقت تبقى عندها دين، فحرم الشرع عليها أن تكتم ما خلق الله في أرحامها، فكيف وهي على ذمة زوجها؟ فهذا من باب أولى أنها يجب عليها أن تعلمه، وما يترتب على ذلك من أحكام في العشرة الزوجية. فإذا اتضح معنا بداية تفسير الآية، ثم قال ويذكر، نعم نسمع، ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أبيها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وقال عطاء أقراؤها ما كانت، وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى 15، وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة سرى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك. نعم، إذن هذا إخواني في الله مجموعة من الآثار المعلقة التي ذكرها الإمام البخاري، ونحتاج الآن إلى وصف هذه المعلقات، فمن استطاع أن يصل المعلق الأول عن علي وشريح تفضل. شو هاي الطبعة؟ نسمع. حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل عن عامر قال جاءت امرأة إلى علي تخاطب زوجها طلقها، قالت قد شفت في شهر ثلاثة حيض، فقال علي بن شريح تقضي بينهما، قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال تقضي بينهما، قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال تقضي بينهما، فقال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى منه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرب وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي قالون بلسان الروم يعني أحسن. فقال علي قالون، وهي الصفعات التجارية، وقالون بلسان الروم أحسن، لم يقل قالون. انظر إلى الطبعات تجارية مباشرة طبها. نعم أيوة، ما الحكم على هذا الأثر؟ إسناده صحيح، هكذا أراح أخونا نفسه وقال إسناده صحيح. نعم، هناك شيء آخر تفضل. نفس الشيء، في عندك بقول شيء زائد؟ نعم، إذن هنا إخواني في الله بداية نقول هذا الأثر رواه الدارمي في المسند كما في فتح المنان الجزء الخامس صفحة 99 رقم 15 و900، وسعيد بن منصور في السنن الجزء الأول صفحة 51 و300 رقم 10 و300 و1000 من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عامر وهو الشعبي قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت قد حطت في شهر ثلاث حيض. عندما تقول هذا القول ماذا تريد؟ أنها قد انتهت عدتها شهر واحد. فقال علي لشريح اقض بينهما، فقال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا. انظر إلى الأدب، وفي نفس الوقت علي بن أبي طالب أيضا يقدر العلماء، قال اقض بينهما، فقال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال اقض بينهما، فعندها قضى شريح. قال إن جاءت من بطانة أهلها، ما معنى من بطانة أهلها؟ نعم، من خاصتهم أي من أقاربها المقربين منها، إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، إذن هذا الشرط ثاني مضاف إلى الشرط الأول، فالشرط الأول أن تأتي من بطانتها من الأقارب الخاصين والمقربين منها، والشرط الثاني أن يكون هذا القادم ممن يرضى دينه وأمانته. تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، وهذا القريب شرط ثالث ما هو؟ أنه إما أن يكون من النساء، بمعنى يحدث معها ما حدث مع هذه، أو أن يكون على اطلاع بحال هذه المرأة. تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها وإلا فلا، وإلا فلا. فقال علي: قالون. قالها متعجبا وموافقا. وقالون بلسان الروم أحسن. هذا الأثر رجاله ثقات، وهنا الإخوة يظهر من هو بحاجة إلى المستوى الثاني والثالث في التخريج مباشرة. رجاله ثقات، طب لما قال البخاري يذكر؟ البخاري علق الأثر وقال يذكر، ويذكر عند البخاري ماذا تعني؟ صيغ التمريض. البخاري يخفى عليه الإسناد صحيح، لابد من تروي قليلا عند مخالفة هذا الجبل. تفضل. لما تردد البخاري في سماع الشعبي من علي؟ هنا قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات، وهذا هو العلم. ليس العلم فقط أن تحكم على الإسناد أنهم ثقات، هناك شروط أخرى للحكم على الصحة، ومن بين هذه الشروط ما هي؟ الاتصال، وأيضا أن يخلو من العلة والشذوذ. والعلة الشيء الخفي الذي لا يعرفه إلا الجهابذة. فهنا قال الحافظ: رجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي. ننظر إلى عالم آخر وهو الدارقطني. فالدارقطني جزم بأن الشعبي لم يسمع من علي. الدارقطني جزم بأن الشعبي لم يسمع من علي سوى حديثا واحدا عند البخاري. هناك إسناد في البخاري فيه الشعبي عن علي، وهو في صحيح البخاري إسناد صحيح، لكن الدارقطني جزم لأن الشعبي لم يسمع من علي سوى حديثا واحدا عند البخاري، رقم 12,806,000. حيث سئل الدارقطني: سمع الشعبي من علي؟ قال الشيخ: سمع منه حرفا ما سمع غير هذا. العلل الجزء الرابع صفحة 97. إذن الإسناد فيه تردد، وهذا التردد جعل الإمام البخاري يقول يذكر. والدارقطني فصل أنه سمع حديثا ولم يسمع غيره، فهذا ما وصلنا إليه وفوق كل ذي علم عليم. ننتقل، قال ننتقل إلى الأثر التالي. وقال عطاء أقرأها ما كانت، ما معنى وأقرأها ما كانت؟ بداية ما معنى ما كانت؟ لا، إذن هو يقول أقرأها ما كانت، بمعنى إخواني في الله كما كانت عليه قبل الطلاق. أقرأها ما كانت قبل الطلاق، لأنه عندنا أصل وهذا الأصل تبقى عليه، وهناك أصبح تشويش بسبب الطلاق، فهناك مظنة دخول الشيطان، فعندها نبقى على الأصل. هذا معنى كلام عطاء. من وصل هذا المعلق؟ من وصل هذا المعلق؟ لا أحد؟ تفضل. نعم، شو الإسناد؟ نعم، وهذا حقيقة خطأ يظهر فيه أن الأخ لم يأخذ الدور المستوى الثاني في التخريج، لأن عطاء روايته ابن جريج روايته عن عطاء تحمل على الاتصال، سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح بالتحديث، وهذا سبق معنا وذكرناه ونقلنا كلام الحافظ ابن حجر. نعم، إذن هذا الأثر أيضا صحيح، وصله عبد الرزاق في المصنف في الجزء السادس صفحة 11300 رقم 69 و910 آلاف. فقال عن ابن جريج قال قلت لعطاء يطلقها حائضا؟ قال لا تعتد به لتستوفي 3 حيض. قلت فطلقها ساعة حاضة، قال لا تعتد بها. إذن لا تعتد بها أي هذه الحيضة لا وزن لها، وإنما العبرة بما قدم، بما قدم. قال أيضا الجزء السادس صفحة 12300 رقم 70 و910 آلاف. فقلت فقال عن ابن جريج عن عطاء قال وإن طلقها نفساء حين ولدت اعتدت سوى نفاسها أقرأها ما كانت. أقرأها ما كانت، أما أن كانت قبل أن تطلق أو العبرة بما تستقبل، العبرة بما تستقبل. ثم قال وبه قال إبراهيم، وبه الهاء على ماذا تعود؟ وبه الهاء على ماذا تعود؟ تفضل. نعم، على ما قال به عطاء. وربما نعم على ما قبله، ولكن أهل العلم يقولون الضمير يرجع إلى الأول أو إلى أقرب مذكور، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. ولكن من وقف على أثر إبراهيم النخعي؟ تفضل. قال عن عثمان بن مطر عن سعيد بن ابي عروبه قال سئل عن رجل طبق امراته ثلاثا وهي حائض، فقال حدثني قتاده عن ابن المسيب وابو معشر عن ابراهيم قالوا تعددت به من اقرين اسناده طيب، لان عثمان بن مطر طيب. نعم، عثمان بن مطر الشيباني أبو الفضل أو أبو علي البصري ضعيف، فالإسناد الذي وقفنا عليه لغاية الآن ضعيف، لكن هناك أيضا رواية تخالف هذا، تخالف إفتاء إبراهيم في هذا المقام، من وقف عليها؟ هناك رواية أخرى عنه تخالف ذلك، رواها الدارمي في المسند في الجزء الخامس صفحة 98 إلى 99 رقم 13 و900 كما في فتح المنان، فقال أخبرنا المعلى ابن أسد حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو في 40 ليلة فلا تحيض، قال إذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها ورجاله ثقات. لكن المغيرة بن مقسم الضبي ثقة متقن مدلس من الطبقة الثالثة والتي لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث، وخصوصا عن إبراهيم، هو متخصص بالتدليس عن إبراهيم، فالإسناد هنا فيه ضعف، هذا في حدود ما وقفنا. المعلق التالي، وقال عطاء الحيض يوم إلى 15. من وصل هذا المعلق؟ تفضل. رقم ماشي. 142 قال اخبرنا الحكم بن المضاد حدثنا عبد الله بن زيد عن مفضل بن مبلج عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال اقصى الحيض 15. اسناد الحكم لاجل الحكم بن المضاد ابو صالح عن الصدوق والطمان الحكم. طب هذا عن اقصى، هنا نريد الاقل يوم، تذكرت الأقصى فنريد الأقل. تفضل. نعم، إذن عند الداء، إذن هذا الأثر هو قسمان عند الدارمي، فوصله الدارمي في المسند كما في فتح المنان الجزء الخامس صفحة 89 رقم 2 و900 في بيان أقل الحيض، فقال أخبرنا الحكم بن المبارك أخبرنا مخلد بن يزيد عن معقل ابن عبيد الله عن عطاء قال أدنى الحيض يوم، وهذا إسناد جيد. فالحكم ومعقل كلاهما صدوق. أما في بيان أكثر الحيض فوصله الدارمي في موطنين، والأخ ذكر الموطن الأول وغفل عن الموطن الثاني، فوصله في الجزء الخامس صفحة 79 إلى 80 رقم 90 و800، والجزء الخامس صفحة 86 رقم 99 و800 بإسناد صحيح، بإسناد صحيح عن عطاء قال أقصى الحيض 15. إذن هكذا وقفنا على وصل هذا المعلق، واتضح أنه جاء مفرقا في من طريقين. المعلق التالي، المعلق التالي من وصله وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك، قال النساء أعلم بذلك، يعني يمكن للمرأة أن يرجع إليها الدورة تعود، فبعد القرء بعدما طهرت بخمسة أيام جاءتها حيضة أخرى، هل يمكن ذلك؟ فهنا إقرار من ابن سيرين وهو يوافق عن شريح، فهذه موافقة. من وقف على وصف هذا المعلق؟ تفضل يا أبا إبراهيم. وفي الدارمي في باب أسلم الصحابة رقم 795 أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر عن أبيه قال قلت لقتادة امرأة كانت حيضتها معلومة فزالت عليها خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام قال تصلي؟ قلت يومين، قال ذلك حيضها. وسألت ابن سيرين قال النساء أعلم بذلك. عن وسألت ابن سيرين، فهذا ماذا سأله؟ ماذا سأله؟ نحتاج إلى أن نقف على رواية أخرى توضح السؤال. من وقف على هذا السؤال؟ حقيقة وصله ابن أبي شيبة في المصنف، هو أصرح في الجزء السادس صفحة 89 رقم 56 و900 و8000 من طبعة عوامة، فقال حدثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه مباشرة، قال سألت ابن سيرين عن المرأة تكون حيضتها أياما معلومة فتزيد على ذلك. قال النساء أعلم بذلك، إذن هذا تزيد، بينما رواية الدارمي أنها عادت إليها بعد طهرها، فبالتالي مع الأثرين يتضح المعنى. نعم، إذن بهذا نكون قد وقفنا على وصل المعلقات. ننتقل الآن إلى حديث الباب. تفضل. حدثنا أحمد بن رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تعيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. نعم، إذن هذا الحديث مر معنا سابقا، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أحمد بن أبي رجاء هو أحمد بن مصر بن لا، من يساعده؟ تفضل. وأحمد بن عبد الله بن أيوب أبو الوليد بن رجاء الهرم، ابن أبي رجاء. أبي رجاء الهرم ماذا تفعل؟ نعم. وأبو أسامة، نرجع إلى أخينا، تفضل. أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي، مولاه المفيد. أبو أسامة مشهور بكنيته، لا يقال أبو أسامة، بعد شوي تقول أبو أسامة. نعم. مات سنة إحدى ومئتين وهو ابن ثمانين. هشام ابن عروة بن الزبير بن عواد الأسدي، مات سنة 45 و100 وله 87 سنة. أبو هشام هو عروة بن الزبير بن عوام بن قوي الأسدي أبو عبد الله المدني، مات سنة 94 على الصحيح. نعم، هذا فقيه مشهور. نعم. عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أفضل النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ماتت سنة 57 على الصحيح. نعم. ما هو الشاهد الذي من أجله روى الإمام البخاري هذا الحديث؟ تفضل. قدر الحديث، قدر الأيام قدر الأيام التي كنت تحيضين، هذا يدل على اعتبار مدة دورتها وعادتها. الأمر الآخر أنها قالت نعم إني الصحاب فلا أطهر، يعني يمكن أن يستمر نزول الدم، فبالتالي ناسب الإمام البخاري أن يذكر هذا الحديث حتى يبين أن المرأة يمكن أن يستمر نزول الدم عليها، وفي نفس الوقت الشرع دلها على الحل، وهي أن تعتبر بقدر الأيام التي كانت تحيض. طيب، نعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع الفوائد والأحكام المتعلقة بهذه الآثار وهذا الحديث، وبه نختم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.